السؤال السابع بارك الله فيكم، يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، أنا طالب في الجامعة الإسلامية وقد أشكل علي أمر، وهو هل أنا مسافر أم لا، فما هو الراجح في ذلك، لأني سأبقى في رمضان هنا، وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة الخلاف فيها كبير وكبير جدا، فهذا الطالب إذا كان قادما من غير المدينة حتى ولو كان من الرياض فهو مسافر، نعم، إلا إذا أثث منزلا كما يؤثثه المقيمون بالمدينة وأصبح كأنه واحد منهم فهو مقيم، والله أعلم. نعم.